فكل خير في اتباع من سلف، خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع. كن سلفيا على الجادة، سلفيا على الجادة. وإن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة، ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام. وهي في أصلها رسالة يعلق عليها مؤلفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي حفظه الله تعالى. فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف، وتابع الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. مع الدرس الرابع. أحمد الله وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا وقفنا في الدرس الماضي عند مسميات أهل السنة والجماعة. كنا ذكرنا أن سنشرع في التعريف بمسميات أهل السنة والجماعة باختصار. فأولا، يسمون بأهل السنة والجماعة، وهذا الاسم من الأسماء المشهورة التي عرف بها أهل السنة، وهو يطلق مقرونا بالسنة فيقال أهل السنة والجماعة، وقد يرد منفردا فيقال أهل السنة، وقد يرد وهو قليل فيقال أهل الجماعة وهو قليل. والغالب اقترانه بالسنة، والمراد بالسنة هنا أهل السنة على الاصطلاح الذي ذكرناه، المقصود به السنة التي تقابل البدعة، أي الذين هم على دين الإسلام على ما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن السنة مقرونة بالجماعة كما أن البدعة مقرونة بالفرقة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. ومن أسباب تسميتهم بهذا الاسم أهل السنة والجماعة أنهم قد تميزوا بميزتين عظيمتين. الأولى تمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى صاروا أهلها بخلاف سائر الفرق، فهي تتمسك بآرائها وأهوائها وأقوال قادتها، فهي لا تنسب إلى السنة على الحقيقة وإن زعمت ذلك، وإنما تنسب إلى بدعها أو إلى أئمتهم أو إلى أفعالهم كما تقدم في أول قراءة الكتاب. الميزة الثانية أنهم أهل الجماعة لاجتماعهم على الحق وعدم تفرقهم بخلاف الفرق الأخرى، فإنهم لا يجتمعون على حق وإنما يتبعون أهواءهم فلا حق يجمعهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف أهل السنة: هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالأساس الذي بنوا عليه معتقدهم هو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظ الجماعة جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. قال: هي الجماعة. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على هذا المسمى. ثانيا، من مسمياتهم أهل الحديث، من الأسماء التي يسمى بها أهل السنة والجماعة أهل الحديث، وهذا يرد كثيرا في كلام كثير من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم قبله وبعده، يذكرون أهل الحديث وأهل السنة فيقولون أهل السنة ويقولون أهل الحديث مبينين اعتقادهم ولا يفرقون بين المصطلحين. فهذا الإمام الصابوني يقول في عقيدته إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة إلى أن يقول وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه ومن عليهم بالتعريف والتفهيم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة. فالمراد بأهل الحديث في كتب العقائد هم أهل السنة. يقول ابن تيمية ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته وروايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا، وكذلك أهل القرآن. فيكون أهل الحديث مرادف لأهل السنة، وليس المراد بالحديث هو من يتعلم الحديث فقط أو يعلم الحديث أو يشتغل بفن الحديث. فقد يكون ممن يشتغل بالحديث وألف في الحديث ومن برز في هذا الفن، لكنه يكون من أهل البدع، وإن كان هذا قليل كما يقول الشيخ الإسلام في أهل الحديث أقل من غيره المشتغلين بالحديث عناية دراية ورواية، لكن قد يكون منهم من هو ليس على المنهج الصحيح. لكن المراد بأهل الحديث هنا إذا أطلق في كتب العقائد مثل أهل السنة، مثل أهل الأثر، مثل السلفيين، وهكذا من المسميات الشرعية لأهل السنة والجماعة كما دل عليه كلام هؤلاء الأئمة. ثالثا الأثرية أو أهل الأثر، وهذا الاسم يطلقه كثير من أهل العلم ويريدون به أهل السنة والحديث. قال ابن أبي حاتم الرازي مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل. وقال في موضع آخر وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية، وبعضهم يسميهم مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، لأن أهل السنة يخالفون هؤلاء في معتقداتهم، فلذلك نابذوهم العداء وأطلقوا عليهم الألفاظ الشنيعة، فسموا أهل السنة بالمسميات التي تنفر منهم، كان يقول حشوية أو نقصانية أو مجبرة ونحو ذلك. وهذا قديما وحديثا، قديما وحديثا كان المشركون يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، كاهن، مجنون وغير ذلك من الافتراءات التي كانوا يفترونها عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وكذلك أهل البدع قديما وحديثا يلصقون بأهل السنة والجماعة ما ليس فيهم من صفات للتنفير منهم وليبعد الناس عنهم وعن الأخذ عنهم. فلذلك يقول الإمام الرازي وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر المتبعين للسنة المتمسكين بها الداعين إليها الذابين عنها. يقول وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية، وبعضهم يسميها مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة. يقول وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة مخالفة. طبعا المرجئة أصناف ثلاثة لكنهم يجتمعون لإخراجهم الأعمال من مسمى الإيمان، فيصفون أهل السنة بالمخالفة. مخالفة لأي شيء؟ مخالفة لهم هم، يعني أن أهل السنة يخالفونهم، فلذلك قالوا هؤلاء مخالفة، خالفوا أهل البدع من أجل أن يبقوا على الحق ويتميزوا بالحق. ونقصانية، ونقصانية لأنهم يقول الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. عند المرجئة الإيمان ما يزيد ولا ينقص، ما يزيد ولا ينقص. إذا قال الشخص الإيمان يزيد وينقص قالوا هؤلاء من النقصانية، من النقصانية. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة، يعني يصفون أهل السنة والجماعة بأنهم ناصبوا أهل البيت العداء، وهذا كذب وافتراء من الرافضة. فلذلك يعني خصوم أهل السنة نادرا ما يذكرونهم باسم أهل السنة، ما يذكرون أهل السنة باسم أهل السنة أو أهل الحديث أو غير ذلك من الأسماء المرضية عند أهل السنة، وإنما درجوا على الإشارة إليهم في كتبهم وأقوالهم بالألقاب السيئة والأسماء التي ابتدعوها من عند أنفسهم بقصد الحط والتشنيع عليهم. وورد ذلك في كلام كثير من الأئمة، أي ورد التسمية الأثرية وأهل الأثر، ورد في كلام كثير من الأئمة مثل أبي نصر السجزي وابن تيمية والسفاريني وغيرهم من أهل العلم، وسموا بذلك يعني سموا بالأثرية أو أهل الأثر نسبة إلى الأثر، وفي الاصطلاح الأثر مرادف للحديث. ومعنى أهل الأثر كما يقول السفاريني أي الذين إنما يأخذون عقيدتهم من المأثور، من المأثور عن الله جل شأنه في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ثبت وصح عن السلف الصالح من الصحابة الكرام والتابعين لهم الفخام، وهذا بمعنى أهل السنة في إطلاق السلف. فكما يطلق السلف أهل السنة وأهل الجماعة وأهل الحديث على أهل السنة، أيضا يطلقون عليهم أهل الأثر أو الأثريون. رابعا الفرقة الناجية، من مسميات أهل السنة والجماعة أنهم يسمون بالفرقة الناجية أي الناجية من النار، حيث استثناها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق وقال كلها في النار إلا واحدة، يعني ليست في النار. قال الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول وقد أخبر الصادق المصدوق أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فتكون هذه التسمية ثابتة لهم بالنص، الفرقة الناجية تكون هذه التسمية مأخوذة من النص الذي جاء في الحديث، يعني يفهم من معناه كلها في النار إلا واحدة، يعني الناجية هي هذه الواحدة. خامسا الطائفة المنصورة، أيضا من مسمياتهم الطائفة المنصورة، وهذه التسمية مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. فتكون مسميات أهل السنة والجماعة إما ثابتة بالنص أو أن معنى النص يدل عليها أو أنها لا تخرج عن المعنى الذي دلت عليه النصوص الشرعية. سادسا السلفية أو السلفيون نسبة للسلف، والسلف في اللغة جمع سالف، والسالف المتقدم، والسلف الجماعة المتقدمون، ومنه قوله عز وجل فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قال البغوي في تفسيرها والسلف من تقدم من الآباء فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. وقال ابن الأثير سلف الإنسان من تقدمه بالموت من أبائه وذوي قرابته، ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. هذا في اللغة، أما في الاصطلاح فما المقصود بالسلف الصالح وما منهجهم في العقيدة وما أبرز صفات منهجهم؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الدروس التالية. فأولا المقصود بالسلف تقدم فيما مضى التعريف اللغوي بمعنى السلف، وأما المعنى المقصود بالسلف في الاصطلاح فقد اختلف في ذلك الأقوال عدة، أهمها أنهم الصحابة فقط. هناك من يقول السلف إذا أطلق لفظ السلف فالمراد به الصحابة فقط، وهو قول عدد من شراح الرسالة، الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، أن عدد من شراحها إذا قال السلف قال مقصود به الصحابة. والقول الثاني أو قول آخر أنهم الصحابة والتابعون، وإلى هذا ذهب أبو حامد الغزالي الشافعي فيرى أن المقصود بالسلف هم الصحابة والتابعون، وهناك قول يرى أنهم الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين القرون الثلاثة التي جاء ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب إلى هذا كثير من أهل العلم، كثير من أهل العلم يرون هذا الرأي أن المقصود بالسلف الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين. قول الرابع أن السلف من كان قبل 500، من كان قبل 500 يدخل في السلف، ومن كان بعد 500 لا يدخل في السلف. ويزعم أصحاب هذا القول أنه مذهب يحدد بفترة زمنية معينة لا يتعداها، ثم إن الفكر الإسلامي تطور بعد ذلك على يد رجاله. طبعا هناك من ذكر من المؤلفين أن من ذكر أن السلف من كان قبل 500 نسبوا هذا القول إلى البيجوري الأشعري، قالوا ومقصوده أن يدخل الأشاعرة في السلف، والأشاعرة كلهم بعد القرون الثلاثة المفضلة، هذا من ناحية الزمنية، عاد الإمام أبو الحسن الأشعري الذي رجع عن مذهبه. قالوا في البيجوري عندما ذكر أن السلف المقصود به من كان قبل 500 ليدخل أئمة الأشاعرة في السلف، فلذا حدد بمن كان قبل 500. هناك من يزعم من المعاصرين أنه ما في شيء اسمه مذهب السلف، وإنما هذه فترة زمنية وعدت ومشت وانتهت، وليس هناك من مذهب يسمى مذهب السلف. وهذا القائل إما أنه جاهل ما قرأ العقائد ولا السير ولا التاريخ، وإما أنه من أهل الأهواء والبدع يريد عدم التسمي بهذا الاسم أو عدم الرجوع إلى من يعتقد ما يدعو إليه هذا الاسم وهذا المسمى. لكن هل التحديد الزمني كافي لتحديد مفهوم السلف؟ حتى على الأقوال التي قبل القول الرابع، هل التحديد الزمني وحده كاف لتحديد مفهوم السلف؟ إذا قلنا بأن المراد بالسلف زمنيا هم أهل القرون الثلاثة المفضلة استئناسا بالأحاديث الواردة في تعيين القرون المفضلة، فهل نعتبر كل من عاش في هذه القرون سلفا يقتدى به؟ لا شك أن ذلك غير صحيح، وأن الإجابة على هذا السؤال هي النفي، فقد خرجت كثير من الفرق والطوائف في هذه الفترة الزمنية، فليس السبق الزمني كافيا في تعيين السلف، بل لا بد أن يضاف إليه إلى هذا السبق الزمني موافقة الرأي للكتاب والسنة، فمن خالف رأيه الكتاب والسنة فليس بسلفي وإن عاش بين ظهراني الصحابة والتابعين، ومن تمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف فهو سلفي ولو كان في عصرنا، ولو كان في عصرنا. إذن فوجود شخص ما في هذا الزمن اللي هو القرون الثلاثة المفضلة أو التحديد المتقدم لا يكفي للحكم عليه بأنه على مذهب السلف ما لم يكن موافقا للكتاب والسنة في أقواله وأفعاله، متبعا لا مبتدعا. لذلك فإن كثيرا من العلماء يقيد هذا المصطلح عند استعماله فيقول السلف الصالح ليخرج من عداهم، لا يكتفي بقول السلف وإنما يقول السلف الصالح. يقول الإمام السفاريني المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي. يعني المراد بهم هم الصحابة والتابعون ومن سلك مسلكهم واتبع طريقتهم واشتهر بين المسلمين بهذا المعتقد وبلزوم السنة واشتهر ذلك عنه، وليس ممن رمي ببدعة وعرف أنه من أهل البدع أو شهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج. الخوارج أول فرقة ظهرت أظهرت الخلاف وفارقت جماعة المسلمين وسموا بذلك لخروجهم أو اشتهار خروجهم على علي رضي الله عنه، وأبرز ما يميزهم أمران: القول بالخروج على ولي الأمر المسلم الجائر عندهم، قد لا يكون جائرا لكن إذا رأوه جائر عندهم خرجوا عليه، فهم يعتبرون عثمان جائرا ويعتبرون علي كافرا ليس جائرا فقط، فهم الجائر عندهم الجائر في نظرهم، فهم يبتدعون بدعا ثم يطبقونها على الناس بأهوائهم. فلذلك يعني هم أول الفرق التي أظهرت الخروج عن جماعة المسلمين وسموا بالخوارج لخروجهم عن الدين وخروجهم